السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة عند الجميع. والإنسان إذا أقبل يعني إذا أتى المسعى يتلو قول الله عز وجل، يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يرقى الصفا ويستقبل البيت ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو يفعل ذلك ثلاثا، يرفع يديه مستقبلا البيت، وهذا لو فعله سنة، ولو لم يفعله فسعيه صحيح. ثم ينزل مع الوادي حتى إذا جاء ما بين ما يعرف اليوم بين العلمين الأخضرين أسرع. كان هذا الوادي، كان هذا المكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان حصباء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني يحتاج إلى قوة. فكان صلى الله عليه وسلم يسرع، فنحن تبع لمن؟ لنبينا عليه السلام. هذا في حق الرجال، أما في حق النساء فلا، حتى يرقى المروة، فإذا رقى المروة فعل عليها ما فعل على الصفا، ثم يؤوب إلى الصفا، هذا شوط وهذا شوط، حتى ينهي سبعة أشواط. إذن أين ينتهي السعي؟ في المروة. أين ينتهي السعي؟ في المروة. هذا إذا كان الإنسان قد صنعه قبل الوقوف بعرفة فإننا ننظر إليه، أي ننظر في أمره، هل هو مفرد أو مقارن أو متمتع. فإن كان مفردا أو قارنا ماذا نقول له؟ ابقى على إحرامك ولا تحلق ولا تقصر. وإن كان متمتعا ماذا يقال له؟ احلق رأسك أو قصر، إذا كان الحج قريبا، إذا كان الحج قريبا يقصر ويحل من عمرته ثم يحرم باليوم الثامن في يوم الترويه. هذا ما هو هذا السعي.